فما هو موقف الإسلام؟ ثم ما هو موقف الأمة الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي من هذا الذي تتحدى إسرائيل به العالم كله؟ أما الإسلام فيقول فيما تقرره أحكامه وشرائعه: إن فلسطين وقلبها الذي هو القدس أصبحت منذ الفتح الإسلامي دار إسلام داخلة في حوزة الأمة الإسلامية، ودار الإسلام لا تنحسر عنها هذه الصفة مهما تألب عليها العدوان أو امتدت إليها يد الاغتصاب فيما تقرره الشريعة الإسلامية. ومن ثم يجب على المسلمين جميعا رد أي عدوان يتجه إلى بقعة ما من ديار الإسلام، كما يجب عليهم جميعا العمل بكل السبل على استنقاذ المغصوب منها وإعادة الحق إلى أصحابه. أجل، هذا ما تقرره الشريعة الإسلامية. أما ثلة من الناس الذين يقطعون الإسلام في جملته وتفاصيله اليوم لرؤاهم السياسية فيصرون على نسخ هذا الحكم المقرر في سائر مراجعه، معلنين عن حرمة التوجه إلى زيارة المسجد الأقصى وقدسه لأنه لم يعد اليوم وقد دخل في حوزة إسرائيل دار إسلام. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا أصحابه والمسلمين جميعا إلى يوم القيامة فيما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح، قال: ائتوه، أي المسجد الأقصى، فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره. ولكن في أصحاب العمائم اليوم من يرى أن السياسة الراهنة تملك نسخ هذا الذي أمر به رسول الله، ولئن لم يجد في نفسه الجرأة التي تدعوه إلى هذا الاقتحام فإن في أولياء أمره من يملك أن يدخل في نفسه هذه الجرأة وأن يجعله يقدم على هذا التعالي على أمر رسول الله. أيها السادة، حدثتكم عن موقف الإسلام الذي لا أعلم أي خلاف فيه. بقي أن علينا أن نتساءل عن موقف الأمة الإسلامية المتمثلة في قادتها وشعوبها تجاه الواجب الذي تقرره شريعة الله في معالجة هذا الحق المغتصب. ولقد علمنا الآن أن هذا الواجب ليس منوطا بأهل إقليم دون غيره، وليس منوطا بالأمة العربية خاصة دون سائر الناس، وإنما هو مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء متمثلة كما قلت لكم بقادتها وشعوبها. غير أن من المؤسف والمؤلم أن الشعور بهذه المسؤولية التي أناطها الله بأعناقنا جميعا قد انحسر عن بال أكثر المسلمين، لا سيما أولئك الذين تفصلهم عن القدس ومأساتها وهاد وجبال وأماد. ثم ازداد الشعور بذلك تقلصا حتى كاد ينحصر في أفكار وأفئدة أصحاب النكبة أنفسهم، أولئك الذين هجروا من ديارهم وحرموا من ممتلكاتهم دون أن يقف معهم على أرض المقاومة والمعاهدة على وحدة المصير إلا جيران لهم عاهدوا الله على الوفاء وعلى نصرة الشقيق، حتى وإن غدت الأرواح هي القيمة التي لا بد من بذلها للوفاء واستحصال الحق. ثم إنا نظرنا فوجدنا إخوة لنا، كانوا من أعز أصحاب الديار المغصوبة، استقامة على النهج، تمسكا بالميثاق، سيرا على صراط الله. قد أدركهم اليوم ما صرفهم عن النهج وأنساهم خطورة الميثاق، فها هم أولاء وقد آثروا الدعة وركنوا إلى الترف، يذكروننا بقول الشاعر العربي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقض فإنك أنت الطاعم الكاسي.